حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله قال في تفسير سورة آل عمران من تفسيره قوله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. قوله تعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم، يعني المنافقين. دليله قوله تعالى: وإذا لقوكم قالوا آمنا، قاله أبو العالية ومقاتل. والمحبة هنا بمعنى المصافاة، أي أنتم أيها المسلمون تصافونهم ولا يصافونكم لنفاقهم. وقيل المعنى: تريدون لهم الإسلام وهم يريدون لكم الكفر. وقيل المراد اليهود، قاله الأكثر. والكتاب اسم جنس، قاله ابن عباس. والكتاب اسم جنس، قاله ابن عباس، يعني بالكتب، يعني بالكتب. واليهود يؤمنون بالبعض كما قال تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. وإذا لقوهم قالوا آمنا، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله. وإذا خلوا فيما بينهم عضوا عليكم الأنامل، يعني أطراف الأصابع، من الغيظ والحنق عليكم، فيقول بعضكم لبعض: ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا وكثروا. والعض عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه. ومنه قول أبي الطيب: يعضون غيظا خلفنا بالأنامل. وقال آخر: إذا رأوني أطال الله غيظهم عضوا من الغيظ أطراف الأباهيم. يقال عض يعض عضا وعضيدا، والعض بضم العين علف أهل الأمصار، مثل الكسب والنرح المرضوخ. تقول منه: أعض القوم إذا أكلت إبلهم العض. وبعير عضاضي، أي سمين كأنه منسوب إليه. والعض بالكسر الداهي من الرجال والبليغ المنكر. وعض الأنامل من فعل المغضب الذي فاته ما لا يقدر عليه، أو نزل به ما لا يقدر على تغييره. وهذا العض هو بالأسنان كعض اليد على اليد، على فائت قريب الفوت، وكقرع السن النادمة، إلى غير ذلك من عد الحصى والخط في الأرض المهموم. ويكتب هذا العض بالضاد الساقطة، وعض الزمان بالضاء المشالة، كما قال: وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلف. وواحد الأنامل أنملة، وواحد الأنامل أنملة بضم الميم، ويقال بفتحها والضم أشهر. وكان أبو الجوزاء إذا تلا هذه الآية قال: هم الإبراضية. قال ابن عطية: وهذه الصفة قد تترتب في كثير من أهل البدع من الناس إلى اليوم، إلى يوم القيامة. قوله تعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن قيل كيف لم يموت والله تعالى إذا قال لشيء كن فيكون، قيل عنه جوابان: أحدهما قال فيه الطبري وكثير من المفسرين: ودعاء عليه Thank you. قوله تعالى: قل موتوا الصوت رجع بكفر لصوره. إن الله عليم بذات الصدور. إن قيل كيف لم يموت والله تعالى إذا قال لشيء كن فيكون، قيل عنه جوابان. أحدهما قال الطبري، قال فيه الطبري وكثير من المفسرين هو دعاء عليهم، أي قل يا محمد أدام الله غيظكم إلى أن تموت، فعلى هذا يتجه أن يدعى عليهم بهذا مواجهة وغير مواجهة بخلاف اللعنة. الثاني أن المعنى أخبرهم أنهم لا يدركون ما يؤملون، فإن الموت دون ذلك، فعلى هذا زال معنى الدعاء وبقي معنى الطريق التقريع والإغاظة. ويجري هذا مع قول مسافر ابن أبي عمرو: وننمي في أرومتنا ونفقأ عين من حسدا. وينظر إلى هذا المعنى قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقع. قوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. يا سلام. قوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، قرأ السلمي بالياء والباقون بالتاء، واللفظ عام في كل ما يحسن ويسوء. وما ذكره المفسرون من الخصب والجد واجتماع المؤمنين ودخول الفرقة بينهم إلى غير ذلك من الأقوال أمثلة وليس باختلاف. والمعنى في الآية أن من كانت هذه صفته من شدة العداوة والحقد والفرح بنزول الشدائد المؤمنين لم يكن أهلا لأن يتخذ بطانة، لا سيما في هذا الأمر الجسيم من الجهاد الذي هو ملاك الدنيا والآخرة. ولقد أحسن القائل في قوله: كل العداوة ترجى إفاقتها إلا عداوة من عداك من حسدك. وإن تصبروا، أي على أذاهم وعلى الطاعة ومولاة المؤمنين، وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يقال داره يدوره ويضيره ضيرا ودورا. فصرف تعالى نفي ضررهم بالصبر والتقوى، فكان ذلك تسلية للمؤمنين وتقوية لنفوسهم. قلت قرأ الحرميان وأبو عمرو: ما يضركم من ضار يضير، كما ذكرنا. ومنه قوله: لا ضير. وحذفت الياء لالتقاء الساكنين، لأنك لما حذفت الضمة من الراء بقيت الراء ساكنة والياء ساكنة، فحذفت الياء وكانت أولى بالحذف لأن قبلها ما يدل عليها. وحكى الكسائي أنه سمع ضاره يضوره وأجاز ولا يضركم، وزعم أن في قراءة أبي بن كعب لا يضركم، وقرأ الكوفيون لا يضركم بضم الراء وتشديدها من ضر يضر. ويجوز أن يكون مرفوعا على تقدير إضمار الفاء والمعنى فلا يضركم. ومنه قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها. هذا قول الكسائي والفراء. أو يكون مرفوعا على نية التقديم، وأنشد سيبويه: إنك إن يصرع أخوك تصرع، أي لا يضركم إن تصبروا وتتقوا. ويجوز أن يكون مجزوما، وضمت الراء لالتقاء الساكنين على إتباع الضم. وكذلك قراءة من فتح الراء على أن الفعل مجزوم، وفتح يضركم لالتقاء الساكنين لخفة الفتح. رواه أبو زيد عن المفضل عن عاصم حكاه المهدوي. وحكى النحاس وزعم المفضل الضبي عن عاصم: لا يضركم بكسر الراء لالتقاء الساكنين. قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك، العامل في إذ فعل مضمر تقديره. واذكر إذ غدوت، يعني خرجت بالصباح من أهلك من منزلك من عند عائشة تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هذه غزوة أحد، وفيها نزلت هذه الآية كلها. وقال مجاهد والحسن ومقاتل والكلبي: هي غزوة الخندق وعن الحسن أيضا يوم بدر، والجمهور على أنها غزوة أحد، يدل عليه قوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وهذا إنما كان يوم أحد. وكان المشركون قاصدوا المدينة 3000 3000 رجل ليأخذوا بثأرهم في يوم بدر، فنزلوا عند أحد على شفير الوادي بقناة مقابل المدينة يوم الأربعاء 12 من شوال سنة 3 من الهجرة، على رأس 31 شهرا من الهجرة. فأقاموا هنالك يوم الخميس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه أن في سيفه ثلمة، وأن بقرة له تذبح، وأن بقرا له تذبح، وأنه أدخل يده في درع حصينة، فتأولها أن نفر من أصحابه يقتلون، وأن رجل من أهل بيته يصاب، وأن الدرع الحصينة المدينة. أخرجه مسلم. فكان كل ذلك على ما هو معروف مشهور من تلك الغزاة. أنا كده في الشبكة. انت لسه فاكر؟ ياسر اقرأ المفروض من أول المجلس ورديت على بعد ما سمعتش حسك. أهو راح أحسك. قال: وأصل التمويل إذا يومه قوله عليه السلام: ومن قدر تبوئ المؤمنين. فذكر البيهقي من حديث ضبة ولا ضبة بالضبط. أنا مش سامع حاجة. لا شيء. هو مقعده للنار، أي ليكفي فيها منزلا، فمعنى صوتي قطع. فقد العلم الله. فذكر البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أن أضبت سيفي انكسرت ملايين فأولت أن أقتل كبش القوم وأكسر ضبتي. وأصل التبوء اتخاذ المنزل، بوأته منزلا إذا أسكنت السلام فيه. عليكم جاء شيخنا. منه قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي ليتخذ فيه منزلا. فمعنى تبوء المؤمنين تتخذ لهم مصابة. اقرأ عبد الله. السلام عليكم سيدي. وذكر أحسن الله البيهقي. أحسن الله إليكم. وذكر البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت فيما يرى النائم كأني مردف كبشا، وكأن ضبة سيفي انكسرت، فأولت أني أقتل كبش القوم، وأولت كسر ضبة سيفي. ضوبة سيف، وكأن ضوبة سيف، ضوبة سيف. أحسن الله إليكم. وكأن ضبة سيف انكسرت، فأولت أني أقتل كبش القوم، وأولت كسر ضبة سيفي ضبة ضبة و... نعم وأولت كسر ضبة سيفي قتل رجل من عترته، فقتل حمزة وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة. وكان صاحب اللواء، وذكر موسى بن عقبة عن ابن شهاب، وكان حامل لواء المهاجرين رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا عاصم إن شاء الله، لما معي؟ فقال له طلحة بن عثمان أخو سعيد بن عثمان اللخمي: هل لك يا ابن عاصم في المبارزة؟ قال: نعم. فبدره ذلك الرجل فضرب بالسيف على رأس طلحة حتى وقع السيف في لحيته فقتله. فكان قتل وقع صاحب السيف اللواء في لحيته حتى وقع، ولا وقع حتى وقع السيف في لحيته. حتى وقع السيف في لحييه فقتله، هكذا شيخنا؟ نعم. فكان قتل صاحب اللواء تصديقا لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأني مردف كبشا. قوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. العامل في إذ تبو تبو نعم تبوء أو سميع تبوء عليم، تبوء تبوء تبوء نعم نعم العامل في إذ تبوء نعم العامل أو في سميع تبوء أو سميع عليم تبوء أو نعم تبوء أو سميع عليم. والطائفتان بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، وكان جناحي العسكر يوم أحد. ومعنى أن تفشل أن تجبن. وفي البخاري عن جابر رضي الله عنه أنه قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما، قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أنها لم تنزل، لقول الله عز وجل: والله وليهما. وقيل: هم بنو الحارث وبنو الخزرج وبنو النبيت، والنبيت هو عمرو بن مالك من بني الأوس. والفشل عبارة عن الجبن، وكذلك هو في اللغة. والهم من الطائفتين كان بعد الخروج، لما رجع عبد الله بن أبي بمن معه من المنافقين، فحفظ الله قلوبهم فلم يرجعوا. فلذلك قوله تعالى: والله وليهما، يعني قلوبهما عن تحقيق هذا الهم. وقيل: أرادوا التقاعد عن الخروج، وكان ذلك صغيرة منهم. وقيل: كان ذلك حديث نفس منهم خطر ببالهم، فأطلع الله نبيه عليه السلام عليه فازدادوا بصيرة، ولم يكن ذلك الخور مكتسبا لهم، فعصمهم الله وذم بعضهم بعضا ونهضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أطل على المشركين. وكان خروجه من المدينة في ألف، فرجع عنه عبد الله بن أبي بن سلول 300 رجل مغاضبا، إذ خولف رأيه حين أشار بالقعود والقتال في المدينة إن نهض إليهم العدو. وكان رأيه وافق رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى ذلك أكثر الأنصار، وسيأتي. ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، فاستشهد منهم من أكرمه الله بالشهادة. قال مالك رحمه الله: قتل من المهاجرين يوم أحد 4، ومن الأنصار 70 رضي الله عنهم. والمقاعد جمع مقعد، وهو مكان القعود، وهذا بمنزلة مواقف. ولكن لفظ القعود دال على الثبوت، ولا سيما أن الرماة كانوا قعودا، هذا معنى حديث غزاة أحد على الاختصار، وسيأتي من تفصيلها ما فيه شفاء. وكان مع المشركين يومئذ 100 فرس عليها، نعم، مئة فرس عليها، نعم، أحسن الله إليكم. وكان مع المشركين يومئذ 100 فرس عليها خاله، عليها خالد بن الوليد، ولم يكن من نعم ولم يكن من مع المسلمين يومئذ فرس. وفيها جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، وكسرت رباعيته، نعم، وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر، وهشمت البيضة من على رأسه صلى الله عليه وسلم. وجزاه عن أمته ودينه بأفضل ما جزى به نبيا من أنبيائه على صبره. وكان الذي تولى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن قميئة الليثي، وعتبة بن أبي وقاص. وقد قيل: إن عبد الله بن شهاب جد الفقيه محمد بن مسلم بن شهاب، هو الذي شجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبهته. قال الواقدي: والثابت عندنا أن الذي رمى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ابن قميئة، والذي أدمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص. قال الواقدي بإسناده عن نافع بن جبير قال: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت إلى النبل تأتي من كل ناحية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول: يومئذ دلوني على محمد، دلوني على محمد، فلا نجوت إن نجا. وأن رسول ونعم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه فعاتبه في ذلك. عبد الله، نعم شيخنا، سمعني شيخنا، أسمعك. عمرو بن قامئة، تمام، نعم. وإن رسول الله إلى جنبه ما معه أحد، وإن رسول الله، أحسن الله إليكم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان، فقال: والله ما رأيته، أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله، فلم نخلص إلى ذلك. وأكبت الحجارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط في حفرة كان أبو عامر الراهب قد حفرها مكيدة للمسلمين، فخر عليه السلام على جنبه واحتضنه طلحة حتى قام، ومص مالك بن سنان وأخذ فخر عليه الصلاة والسلام على جنبه، فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة حتى قام، ومص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري من جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. نعم. أحسن الله إليكم. وتشبثت حلقة ونشبت حلقة، نعم، حلقتان من درع المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح وعض عليهما بثنيتيه فسقطتا، فكان أهتم يزينه هتمه رضي الله عنه. وفي هذه الغزات قتل حمزة رضي الله عنه، قتله وحشي، وكان وحشي مملوكا لجبير بن مطعم، وقد كان جبير قال له: إن قتلت محمدا جعلنا لك أعنة الخيل، وإن أنت قتلت علي بن أبي طالب جعلنا لك 100 ناقة كلها سود الحدق، وإن أنت قتلت حمزة فأنت حر. فقال وحشي: أما محمد فعليه حافظ من الله لا يخلص إليه أحد، وأما علي ما برز إليه أحد إلا قتله، وأما حمزة فرجل شجاع وعسى أن أصادفه فأقتله. وكانت هند كلما تهيأ وحشي أو مرت به قالت: كلما مر بها وحشي أو مرت به. أحسن الله إليكم. قالت: إيهن أبا دسمة تشفي واستشفي. فكمن له خلف صخرة، وكان حمزة حمل على القوم من المشركين، فلما رجع من حملته ومر بوحشي زرقه بالمزراق فأصابه فسقط ميتا، رحمه الله ورضي عنه. قال ابن إسحاق: فسقط منها وليس ميتا، أحسن الله إليكم، فسقط منها رحمه الله ورضي عنه. قال ابن إسحاق: فبقرت هند عن كبد حمزة فلاكتها ولم تستطع أن تسيغها، فلفظتها ثم علت على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها فقالت: نحن جزيناكم بيوم بدر، والحرب بعد الحرب ذات سعر، ما كان عن عتبة لي من صبر ذات نعم ما كان عن عتبة لي من صبر ولا أخي وعمه بكري عمه هكذا شيخنا ولا أخي وعمه وبكري شفيت نفسي وقضيت نذري، شفيت وحشي غليل صدري، فشكر وحشي علي عمري حتى ترم أعظمي في قبري، فأجابتها هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب فقالت خزيت في بدر وبعد بدر يا بنت وقع عظيم الكفر صبحك الله غدا الفجر من الهاشميين طوال الزهر لكل قطاع حسام يفري حمزة ليث وعلي صقري إذا رام شيب وأبوك غدري فخضب منه ضواحي النحر ونذرك السوء فشر نذري. أحسن الله إليكم. وقال عبد الله بن رواحة وقال عبد الله بن رواحة يبكي حمزة رضي الله عنه بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل على أسد الإله غداة قالوا أحمزة ذاكم الرجل القتيل أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول أبا يعلى لك الأركان هدت وأنت الماجد البر هدت وأنت الماجد البر الوصل عليك سلام ربك في جنان مخالطها نعيم لا يزول البر الوصول عليك سلام ربك في جنان مخالطها نعيم لا يزول ألا يا هاشم الأخيار صبرا فكل فعالكم حسن جميل رسول الله مصطبر كريم بأمر الله ينطق إذ يقول ألا من مبلغ فبعد اليوم دائلة تدول وقبل اليوم ما عرفوا وذاقوا وقائعنا بها يشفى الغليل نسيتم ضربنا بقليب بدر غداة أتاكم الموت العجيل غداة ثوى أبو جهل صريعا عليه الطير حائمة تجول وعتبة وابنه خر جميعا وشيبة عضه السيف الصقيل ومتركنا أمية مجلعبا وفي حيزومه لدن نبيل وهام بني ربيعة سائلوها ففي أسيافها منها فلول ألا يا هند لا تبدي شماتا بحمزة إن عزكم ذليل ألا يا هند فابكي لا تملي فأنت الواله العبر الهبول ورثته أيضا أخته صفية وذلك مذكور في السيرة رضي الله عنه أجمعين قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون فيها مسألة واحدة وهي بيان التوكل والتوكل في اللغة إظهار العجز والاعتماد على الغير وواكل فلان إذ ضيع أمره متكلا على غيره وواكل فلان إذا ضيع أمره متكلا على غيره واختلف العلماء في حقيقة التوكل فسئل عنه سهل بن عبد الله فقال قالت فرقة الرضا بالضمان وقطع الطمع من المخلوقين وقال قوم التوكل ترك الأسباب والركون إلى مسبب الأسباب فإذا شغله السبب عن المسبب زال عنه اسم التوكل قال سهل من قال إن التوكل يكون بترك السبب فقد طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله عز وجل يقول فقلوا مما غنمتم حلالا طيبا فالغنيمة اكتساب قال تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فهذا عمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد المحترف وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرضون على السرية وقال غيره وهذا قول عامة الفقهاء وأن التوكل على الله هو الثقة بالله والإيقان بأن قضاءه ماض واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في السعي فيما لابد منه من الأسباب من مطعم ومشرب وتحرز من عدو وإعداد الأسلحة واستعمال ما تقتضيه سنة الله تعالى المعتادة وإلى هذا ذهب محقق الصوفية لكنه لا يستحق اسم التوكل عندهم مع الطمأنينة إلى تلك الأسماء نعم، لا يستحق اسم التوكل. اسم المتوكل. نعم، أحسن الله إليكم، لا يستحق اسم المتوكل عندهم مع الطمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفات إليها بالقلوب، فإنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، بل السبب والمسبب فعل الله تعالى، والكل منه بمشيئته. ومتى وقع من المتوكل ركون إلى تلك الأسباب فقد انسلخ عن ذلك الاسم. ثم المتوكلون على حالين، الأول حال المتمكن في التوكل، بل السبب المسبب. والمسبب فعل الله تعالى والكل منه. أحسن الله إليكم، الأول حال المتمكن في التوكل، فلا يلتفت إلى شيء من تلك الأسباب بقلبه، فلا يلتفت إلى شيء من تلك الأسباب بقلبه ولا يتعاطاه إلا بحكم الأمر. الثاني حال غير المتمكن، وهو الذي يقع له الالتفات إلى تلك الأسباب أحيانا، غير أنه يدفعها عن نفسه بالطرق العلمية والبراهين القطعية والأذواق الحالية، فلا يزال كذلك إلى أن يرقيه الله بجوده إلى مقام المتوكلين المتمكنين ويلحقه بدرجات العارفين. قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فيه 6 مسائل. الأولى قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر، كانت بدر يوم 17 من رمضان، يوم جمعة الاثنين، يوم جمعة لثمانية عشر شهرا من الهجرة، وبدر ماء هنالك وبه سمي الموضع. وقال الشعبي: كان ذلك الماء لرجل من جهينة يسمى بدرا وبه سمي الموضع، والأول أكثر. وقال الواقدي وغيره: بدر اسم لموضع غير منقول، وسيأتي في قصة بدر في الأنفال إن شاء الله تعالى. وأذلة معناها قليلون، وذلك أنهم كانوا 313 أو 14 رجلا، وكان عدوهم ما بين 900 إلى 1000. وأذلة جمع ذليل، واسم الذل في هذا الموضع مستعار، ولم يكونوا في أنفسهم إلا أعزة، ولكن نسبتهم إلى عدوهم وإلى جميع الكفار في أقطار الأرض تقتضي عند التأمل في ذلتهم وأنهم يغلبون والنصر العون. فنصرهم الله يوم بدر وقتل فيه صناديد المشركين، وعلى ذلك وقتل فيه أحسن الله إليكم وقتل فيه صناديد المشركين، وعلى ذلك اليوم ابتني الإسلام، وكان أول قتال قاتله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن بريدة أنه رضي الله عنه أنه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، قاتل فيها 8 منهن. وفيه عن ابن إسحاق قال: لقيت زيد بن أرقم فقلت له: كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: 19 غزوة. فقلت: فكم غزوة أنت معه؟ فقال: 17 غزوة. قال: فقلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو العشير. وهذا كله مخالف لما عليه أهل التواريخ والسير. قال محمد بن سعد في كتاب الطبقات له: إن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم 27 غزوة. العسير. نعم، أحسن الله إليكم. وفي رواية: 46، والتي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد والمريسيع والخندق وخيبر وقريظة والفتح والطائف. قال ابن سعد: هذا الذي اجتمع لنا عليه. وفي بعض الروايات أنه قاتل في بني النضير وفي وادي القرى منصر فيه من خيبر وفي الغابة. وإذا تقرر هذا فنقول زيد، نعم، فنقول زيد وبريدة إنما أخبر كل واحد منهما بما في علمه أو شاهده. وقول زيد إن أول غزات غزاها ذات العسيرة مخالف أيضا لما قال أهل التواريخ والسير. قال محمد بن سعد: كان قبل غزوة العسيرة ولا العشيرة؟ نعم، كان قبل العشيرة والعسيرة، أحسن الله إليكم. كان قبل غزوة العشيرة ثلاث غزوات، يعني غزاها بنفسه. وقال ابن عبد البر في كتاب الدرر في المغازي والسير: أول غزات غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ودان، غزاها بنفسه في الصفر، وذلك أنه وصل إلى المدينة في 12 ليلة خلت من ربيع الأول، أقام بها بقية ربيع الأول وباقي العام كله إلى صفر من سنة 2 من الهجرة، ثم خرج في صفر المذكور واستعمل على المدينة سعد بن عبادة حتى بلغ ودان، فوادع بني ضمرة ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا، وهي المسمات بغزوة الأبواء. ثم أقام بالمدينة إلى شهر ربيع الآخر من السنة المذكورة، ثم خرج فيها واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مضعون حتى بلغ بواط من ناحية رضوى، ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حربا، ثم أقام بها بقية ربيع الآخر وبعض جماد الأولى، ثم خرج غازيا واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، وأخذ على طريق مئنة وأخذ على طريق ملك إلى العشيرة. قلت وأخذ على طريق ملل إلى العشيرة، ملل أحسن الله إليكم، وأخذ على طريق ملل إلى العسيرة. قلت ذكر ابن إسحاق عن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعلي بن أبي طالب الرفيقين في غزوة العسيرة من بطن ينبع، فلما نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بها شهرا فصالح بها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة فوادعهم، فقال لي علي بن أبي طالب: هل لك أبا اليغظان أن تأتي هؤلاء نفر من بني مدلج يعملون في عين لهم، ننظر كيف يعملون. فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة، ثم غشينا النوم، فعمدنا إلى صور من النخل في دقعاء من الأرض فنمنا فيه، فوالله ما أهبنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدمه، فجلسنا وقد تتربنا وقد تتربنا تتربنا تتترب تتربنا من تلك الدقعاء. فيومئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ما بالك يا أبا تراب؟ فأخبرناه بما كان من أمرنا، فقال: ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: أحيمر ثمود، نعم أحسن الله إليكم، أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا عليها على هذه. ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه حتى يبل منها هذه، ووضع يده على لحيته فقال: حتى يبل منها هذه ووضع يده على لحيته فقال أبو عمر، فأقام بها بقية جماد الأولى وليالي من جماد الآخرة، ووادع فيها بني مدلج ثم رجع ولم يلق حربا. ثم كانت بعد ذلك غزوة بدر الأولى بأيام قلائل، هذا الذي لا يشك فيه أهل التواريخ والسير، فزيد بن أرقم إنما أخبر عما عنده والله أعلم. ويقال ذات العسير بالسين والشين، ويزاد عليها هاء فيقال العشيرة. ثم غزوة بدر الكبرى، وهي أعظم المشاهد فضلا لمن شهدها، وفيها أمد الله بملائكته نبيه والمؤمنين في قول جماعة العلماء، وعليه يدل ظاهر الآية: لا في يوم أحد، ومن قال إن ذلك كان يوم أحد جعل قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر، إلى قوله تشكرون، اعتراضا بين الكلامين. هذا قول عامر الشعبي، وخالفه الناس. تظاهرت الروايات بأن الملائكة حضرت يوم بدر وقاتلته، من ذلك قول أبي أسيد مالك بن ربيعة: لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصر لأرزتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة، لا أشك ولا أمتري. رواه أحسن الله عن الزهري عن أبي حازم سلمة بن دينار. قال ابن أبي حاتم: لا يعرف للزهري عن أبي حازم غير هذا الحديث الواحد، وأبو أسيد يقال إنه آخر من مات من أهل بدر، ذكره أبو عمر في الاستيعاب وغيره. وفي صحيح مسلم

قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. قوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم، الهاء للمدد وهو الملائكة أو الوعد أو الإمداد، ويدل عليه يمددكم أي أو للتسويم أو للإنزال أو العدد على المعنى، لأن 5000 عدد. ولتطمئن قلوبكم به، اللام لام كي، أي ولتطمئن قلوبكم به، جعله كقوله: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، أي وحفظا لها جعل ذلك. وما النصر إلا من عند الله، يعني نصر المؤمنين، ولا يدخل في ذلك نصر الكافرين، لأن ما وقع لهم من غلبة إنما هو إملاء محفوف بخذلان وسوء عاقبة وخسران. ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي بالقتل. ونظم الآية: ولقد نصركم الله ببدر ليقطع. وقيل المعنى: وما النصر إلا من عند الله ليقطع، ويجوز أن يكون متعلقا بيمددكم، أي يمددكم ليقطع. والمعنى من قتل من المشركين يوم بدر، عن الحسن وغيره. قال السدي: يعني به من قتل من المشركين يوم أحد وكانوا 18 رجلا، ومعنى يكبتهم يحزنهم، والمكبوت المحزون. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي طلحة فرأى ابنه مكبوتا، فقال: ما شأنه؟ فقيل: ما تبائيره؟ وأصله فيما ذكر بعض أهل اللغة يكبدهم، أي يصيبهم بالحزن والغيظ في أكبادهم. فأبدلت الدال تاء كما كلبت في سبت رأسه وسبده، أي حلقه. كبت الله العدو كبتا، إذا صرفه وأذله. كبده أصابه في كبده، يقال: قد أحرق الحزن كبده، وأحرقت العداوة كبده. وتقول العرب للعدو: أسود الكبد. قال الأعشى: فما أكشمت من إتيان قوم هم الأعداء والأكباد سود. كأن الأكباد لما احترقت بشدة العداوة سودت. وقرأ أبو مجلز: أو يكبدهم بالدال والخائب المنقطع الأمل، خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب. والخياب القدح لا يورى، أو القدح لا يورى. قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. فيه 3 مسائل: الأولى، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشق في رأسه، فجعل يسلب الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله تعالى. فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. قال الضحاك: هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على المشركين، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقيل: استأذن في أن يدعو في استئصالهم، فلما نزلت هذه الآية علم أن منهم من سيسلم. وقد آمن كثير منهم: خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم. وروى الترمذي عن ابن عامر أنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على 4 نفر، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، فهداهم الله للإسلام. وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقوله تعالى: أو يتوب عليهم، قيل هو معطوف على ليقطع طرفا، والمعنى ليقتل طائفة منهم، أو يحزنهم بالهزيمة، أو يتوب عليهم، أو يعذبهم. وقد تكون أو ها هنا بمعنى حتى، وإلا أن قال امرؤ القيس: أو نموت فنعذرا. قال علماؤنا: قوله عليه السلام: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم، استبعاد لتوفيق من فعل ذلك به. وقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. صور واضح شيخنا؟ تقييم لما استبعده وإطماع في إسلامهم. ولما أطمع في ذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شيخنا؟ قال علماؤنا في الحاكي في حديث ابن مسعود. صوت واضح شيخنا؟ واضح، لو مش واضح هنقول. أحسن الله إليك. قال علماؤنا في الحاكي في حديث ابن مسعود هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المحكي عنه بدليل ما قد جاء صريحا مبينا، أنه عليه الصلاة والسلام لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه شقا شديدا، وقالوا لو دعوت عليهم، فقال إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة. لم إني لم أبعث، نعم، إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة. أبعث لعانا، أحسن الله إليكم، إني لم أبعث لعانا ولكني بعث داعيا ورحمة، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فكأنه عليه السلام أوحي إليه بذلك قبل وقوع قضية أحد، ولم يعلنه له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعين له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقع له ذلك تعين أنه المعنى بذلك بدليل ما ذكرنا، ويبينه أيضا ما قاله عمر له في بعض كلامه بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا الآية، ولو دعوت علينا مثلها لهلكنا من عند آخرنا، فقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا، فقلت رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقوله اشتد غضب الله على قوم كسروا رباعية نبيهم، يعني بذلك المباشر لذلك. وقد ذكرنا اسمه على اختلاف في ذلك، وإنما قلنا إنه خصوصي في المباشر، لأنه قد أسلم جماعة ممن شهد أحدا وحسم إسلامهم. الثانية، زعم بعض الكوفيين أن هذه الآية ناسخة للقنوت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بعد الركوع في الركعة الأخيرة من الصبح، واحتج بحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر بعد رفع رأسه من الركوع، فقال اللهم ربنا ولك الحمد في الآخرة، ثم قال اللهم لعن فلان وفلانا، فأنزل الله عز وجل ليس، فقال اللهم ربنا ولك الحمد في الآخرة، يعني في الركعة الأخيرة. أي نعم، اللهم ربنا ولك الحمد في الآخرة، ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم الآية. أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أتم منه، وليس هذا موضع نسخ، وإنما نبه الله تعالى على نبيه على أن الأمر ليس إليه، وأنه لا يعلم من الغيب شيئا إلا ما أعلمه، وأن الأمر كله لله، يتوب على من يشاء ويعجل العقوبة لمن يشاء، والتقدير ليس لك من الأمر شيء، ولله ما في السماوات وما في الأرض دونك ودونهم، يغفر لمن يشاء ويتوب على من يشاء، فلا نسخ والله أعلم. وبيّن بقوله ليس لك من الأمر شيء أن الأمور بقضاء الله وقدره، ردا على القدرية وغيرهم. الثالثة، واختلف العلماء في الكنوت في صلاة الفجر وغيرها، فمنع الكوفيون منه في الفجر وغيرها، وهو مذهب الليث ويحيى بن يحيى الليثي الأندلسي صاحب مالك، وأنكره الشعبي، وفي الموطئ عن ابن عمر أنه كان لا يكنت في شيء من الصلاة. وروى النسائي قال أنبأنا قتيبة عن خلف عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يكنت، وصليت خلف عمر فلم يكنت، وصليت خلف عثمان فلم يكنت، وصليت خلف علي فلم يكنت. ثم قال يا بني إنها بدعة، وقيل يقنط في الفجر دائما وفي سائر الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة، قاله الشافعي والطبري. وقيل هو مستحب في صلاة الفجر، وروي عن الشافعي وقال الحسن والسحنون إنها سنة، وهو مقتضى رواية علي بن زياد عن مالك بإعادة تاركه للصلاة عمدا. وحكى الطبري الإجماع على أن تركه غير مفسد للصلاة. وعن الحسن في تركه، نعم شيخنا، غيره أحسن الله إليكم. وحكى الطبري الإجماع على أن تركه غير مفسد للصلاة. وعن الحسن في تركه السجود السهو، وهو أحد قولي الشافعي. وذكر الدارقطني عن سعيد بن عبد العزيز في من نسي الكنوت في صلاة الصبح قال يسجد سجدة يسته. واختار مالك قبل الركوع، وهو قول إسحاق، وروي أيضا عن مالك بعد الركوع، وروي عن الخلفاء الأربعة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أيضا. وروى

وقال أبو علي بالواو، وقال أبو علي كلا الأمرين شائع مستقيم، فمن قرأ بالواو فلأنه فشائع سائغ، كلا الأمرين سائغ مستقيم، هكذا شيخنا؟ نعم أحسن الله إليكم. فمن قرأ بالواو فلأنه عطف الجملة على الجملة، ومن ترك الواو فلأنه الجملة الثانية ملتبسة بالأولى مستغنية بذلك عن العطف بالواو. والمسارعة المبادرة وهي مفاعلة، وفي الآية حذف، أي سارع إلى ما يوجب المغفرة وهي الطاعة، قال أنس بن مالك، ومكحول في تفسير قوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم، معناه إلى تكبيرة الإحرام. وسارعوا إلى مغفرة، أحسن الله إليكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، معناه إلى تكبيرة الإحرام. وقال علي بن أبي طالب إلى أداء إلى تكبيرة الإحرام مع الإمام. نعم. وقال علي بن أبي طالب إلى أداء الفرائض. قال عثمان بن عفان إلى الإخلاص. قال الكلبي إلى التوبة من الربا، وقيل إلى الثبات في القتال، وقيل غير هذا. والآية عامة في الجميع، ومعناها معنى استبقوا الخيرات، وقد تقدم. الثانية قوله تعالى وجنة عرضها السماوات والأرض، تقديره كعرض، فحذف المضاف كقوله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، أي إلا كخلق نفس واحدة وبعثها. قال الشاعر حسبت بغام راحلتي عناقا، وما هي ويب غيرك بالعناق، يريد صوت عناق نظيره في صورة الحديد. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، واختلف العلماء في تأويله، فقال ابن عباس تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب ويوصل بعضها ببعض، فلذلك عرض الجنة ولا يعلم طولها إلا الله. وهذا قول الجمهور، وذلك لا ينكر، فإن في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأرضون والأراضون السبع في الكرسي إلا كدرائم ألقيت في فلات من الأرض، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. فهذه مخلوقات أعظم بكثير جدا من السماوات والأرض، وقدرة الله أعظم من ذلك كله. وقال الكلبي الجنان أربعة، جنة عدن، وجنة المأوى، وجنة الفردوس، وجنة جنة عدن، وهي نعم. الجنة العليا، وجنة وهي جنة الفردوس، وجنة النعيم. أحسن الله إليكم. وكل جنة منها كعرض السماء والأرض لو وصل بعضها ببعض. وقال إسماعيل السدي لو كسرت السماوات والأرض وصرنا خردلا فبكل خردلة جنة عرضها كعرض السماء والأرض. وفي الصحيح إن أدنى أهل الجنة إن أدنى أهل الجنة منزلة من يتمنى ويتمنى حتى إذا انقطعت به الأماني، قال الله تعالى لك ذلك وعشرة أمثال، رواه أبو سعيد الخدري، خرجه مسلم وغيره. وقال يعلى بن أبي مرة لقيت التنوخية رسولا، يعلى ابن مرة، أحسن الله إليكم. وقال يعلى ابن مرة لقيت التنوخية رسول هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحمصة. التنوخية أحسن الله لكم، لقيت التنوخية رسول هرقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحمصة شيخا كبيرا، قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل، فناول الصحيفة رجلا عن يساره، قال فقلت من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا معاوية، فإذا كتاب صاحبي، إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار وبمثل هذه الحجة. استدل الفاروق على اليهود حين قالوا له أرأيت قولكم وجنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقالوا له لقد نزعت بما في التوراة، ونبه تعالى بالعرض على الطول، لأن الغالب أن الطول يكون أكثر من العرض، والطول إذا ذكر لا يدل على قدر العرض. قال الزهري إنما وصف عرضها